بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 17 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه كيفية إلقاء الخبر. قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخلي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. فحسن ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله إن إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، للفظ الابتداء ثم الطلب ثم تالي انكار الثلاثة تنسب. فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. فحسن ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله إن إليكم مرسلون فزادوا بعد ما اقتضاه المنكرون، للفظ الابتداء ثم الطلب ثم تلا إنكار الثلاثة تنسب. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عما يريد أو عما يقصده المخبر بخبره، وبين أنه يقصد وهو بصدد الإخبار أمرين: أحدهما فائدة الخبر، وثانيهما لازم فائدة الخبر، وقد تقدم شرحهما في الدرس السابق. فقال في البيت الأول: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، أي يجب وجوبا بلاغيا اقتصار صاحب الإخبار وهو المخبر على المفيد فائدة الخبر أو لازمها خشية الإكثار، أي لا ينبغي للمخاطب المخبر أن يكثر من الكلام إلا بقدر ما يفيد فائدة الخبر أو لازمها، أي يجب الاقتصار على ما يفيد فائدة الخبر أو لازمها لا يزيد على ذلك. هذا معنى قوله فينبغي اقتصار ذي الإخبار أي المخبر على المفيد على الكلام المفيد فائدة الخبر أو لازمها، خشية أي خوف الوقوع في الإكثار. ثم قال فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، فحسن ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار. إذا كان الواجب على المخبر الاقتصار على المفيد فإنه يخبر الناس على الشكل التالي: قد يكون المخاطب خالي الذهن من المسند والمسند إليه والنسبة بينهما، مثلا شخص لا يعرف زيدا ولا يعرف معنى القيام ولا يعرف ثبوت القيام لزيد أو عدم ثبوته له، فإنك تقول له زيد قائم لأنه خالي الذهن، تخبره بلا توكيد، فهذا معنى قول الناظم فيخبر الخالي بلا توكيد، أي فيخبر المخبر السامع المخاطب الخالي الدهني بلا توكيد، بلا توكيد، فلا يؤكد له الخبر بل يقوله قام زيد أو ما قام زيد أو زيد قائم أو زيد ليس بقائم بدون توكيد، فيخبر الخالي بلا توكيد. ثم قد يكون الشخص الذي تخبره عارفا زيدا وعارفا معنى القيام، لكنه تردد في النسبة الواقعة بين زيد والقيام، هل ثبت القيام لزيد أم لم يثبت له؟ إذن هذا عرف الطرفين لكنه تردد في الحكم في النسبة، فهذا يؤكد له الكلام، هذا معنى قوله ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، ما لم يكن المخاطب في الحكم والإسناد والنسبة بين الطرفين ذا ترديد أي ذا شك، فحسن، فالتوكيد حسن، يستحسن أن نؤكد له الخبر فنقول له إن زيدا قائم. قد يكون الشخص الذي تخاطبه عارفا الطرفين، عارفا زيدا وعارفا معنى القيام وعارفا الحكم بينهما بأن القيام ثابت لزيد أو أنه غير قائم أو أنه غير ثابت له، فينكر، أنت تقول قائم هو يقول ليس بقائم، أو أنت تقول ليس بقائم وهو يقول قائم، فهذا المنكر نؤكد له الخبر وجوبا، المتردد نؤكد له الخبر استحسانا، ولكن المؤكر نؤكد له الخبر وجوبا، هذا معنى قول الناظم. ومنكر الأخبار حتم، ومنكر الأخبار التوكيد حتم له، وتوكيد الخبر للمنكر يتفاوت بحسب إنكاره، فإن كان إنكاره ضعيفا يكون التوكيد قليلا، وإن كان إنكاره متوسطا يكون التوكيد متوسطا، وإن كان قويا يكون التوكيد قويا، كقوله تعالى في حق رسل عيسى عليه السلام كقوله إن إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون. في البداية لما جاء الرسولان فكذبهما أهل القرية، قال الرسولان إنا إليكم مرسلون، ثم بعد التكذيب الثاني المتمثل في قول أهل القرية ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، زاد الرسل في توكيد الكلام فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. في البداية لما جاء الرسل إلى القرية يفترض أن يقول نحن مرسلون إليكم، فكذبوهما، كذبهم أهل القرية فقالوا لهم فقال الرسل إنا إليكم مرسلون، هنا فأكدوا الكلام بإن وسمية الجملة. ثم بعد التكذيب الثاني الذي قوي فيه الإنكار بقوله ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، زاد الرسل في التوكيد فقالوا ربنا يعلم. فهذه الجملة بمثابة القسم، كأنهم قالوا والله ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إذن كان التوكيد في المرة الثالثة بالقسم واسمية الجملة وإنا واللام لمرسلون، هذا معنى قول الناظم رحم الله تعالى كقوله إنا إليكم مرسلون، فزادوا بعد ما اقتضاه المنكرون، أي زادوا في التوكيد بعد ما اقتضاه إنكار المنكرين. ثم الخطاب الذي يوجه لخالد الدهني يسمى ابتدائيا، لأنه لم يسبق بشيء، يقال له طلبي، يقال له ابتدائي. والخبر الملقى إلى المتردد يسمى طلبيا، لأنه مسبوق بالطلب والسؤال. والخبر الملقى إلى المنكر يسمى الإنكاري، لأنه مسبوق بالإنكار. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة تنسب، أي الخبر الملقى إلى خالد الدين، والخبر الملقى إلى المتردد، والخبر الملقى إلى المنكر. هذه الثلاثة تنسب إلى لفظ الابتداء ولفظ الطلب فيقال فيه ابتداء، ولفظ الطلب فيقال طلبي، ولفظ الإنكار فيقال إنكاري. هذا معنى قوله للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة تحسبي. هذا مضمون هذه الأبيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.